قراءة الفاتحة للمأمون. كل واحد صحيح لأنه واجب على شيء واجب. إذا أمكن. إذا كان الإمام يقرأ الصورة. نعم. يقرأ الصورة بعد الفاتحة مباشرة. والله يقرأها ويقرأها. لا يستطيع. تقرأها وإن كان الإمام يقرأ. تقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ ثم تشوف. الحمد لله. لكن إذا فاتت سقطت. إذا جاءت الإمام واقع أو ما أمكنك عليها سقطت. المأمون. لا يستطيع الاجتماع والقراءة في الفاتحة ما فيها تقرأها ولا تستمع تقرأها ثم تستمع.